فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى ما ورد في الحديث خيارا رباعيا؟ خيارا يعني طيبا في صفاته وفي منافعه، رباعيا يعني السن، سن الرباع، اسأل والبدو يعرفون الرباع والثني و... نعم.